الحمد لله القوي المتين الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فإياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعتصموا بحبل الله، وتوكلوا في أموركم كلها على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فاعبد الله وتوكل عليه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، إياك نعبد وإياك نستعين. إن التوكل على الله تعالى من أعظم واجبات الإيمان وأفضل الأعمال المقربة إلى الرحمن، فإن الأمور كلها لا تحصل ولا تتم إلا بالاستعانة بالله. ولا عاصم للعبد سوى الاعتماد على الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا تحول للعبد من حال إلى حال إلا بالله، ولا قدرة له على طاعة الله إلا بتوفيق الله، ولا مانع له من الشر والمعاصي إلا بعصمة الله. عباد الله، التوكل على الله أجل صفات المؤمنين، وأرفع درجات السالكين، وأعلى مقامات الموحدين. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. إن حقيقة التوكل على الله تعالى هي صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب المشروعة. فمن جعل أكثر اعتماده على الأسباب فقد نقص توكله على الله، وكان قادحًا في كفاية الله، لأنه اعتمد على السبب وحده. ومن اعتمد على الله ولم يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله، لأن الله تعالى حكيمٌ ربط الأسباب بمسبباتها. لقد كان نبيُّنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكِّلين، ومع ذلك فقد كان يأخذُ بالأسباب، فكان يلبسُ الدروع في الحرب، وكان يدَّخِرُ قوتَ أهلِه. فالواجِبُ على المؤمن الصادق أن يتوكَّل على الله، وأن يُفوِّضَ أمرَه إليه، وأن يعلم أن الله تعالى كافيه، وكفى بالله وكيلا. وعليه أن يأخذ بالأسباب التي جعلها الله سبيلاً لتحصيل الغايات، وطريقاً لكسب المقاصد والمبتغيات. من علم أنه فقير إلى الله في كل أحواله كيف لا يتوكل عليه؟ ومن علم أنه عاجز مضطر إلى مولاه كيف لا يستعين به وينيب إليه؟ ومن تيقن أن الأمور كلها بيد الله كيف لا يطلبها ممن هي في يديه؟ ومن علم بسعته وغناه وجوده وعطائه كيف لا يلجأ في أموره كلها إليه؟ ومن استيقن أنه سبحانه وتعالى أنه أرحم الراحمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، كيف لا يطمئن قلبه إلى تدبيره؟ ومن علم أنه حكيم في كل ما قضاه كيف لا يرضى بتقديره؟ عباد الله، استعينوا بالله وتوكلوا عليه واعتصموا به، فإن من توكل على الله كفاه، ومن استعان به واعتصم أصلح له دينه ودنياه. ومن أعجب بنفسه وانقطع قلبه عن ربه خاب وخسر أولاه وأخراه. عباد الله، ثلاث كلمات هن روح التوكل والاستعانة، فمن قالها بلسانه مستحضرا لمعناها بقلبه فقد حقق التوكل واستقام بنيانه. إياك نعبد وإياك نستعين، وحسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، التي هي كنز من كنوز الجنة، توصل العبد إلى كل خير عميم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرتجى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن ولاة الأمر في هذه البلاد وفقهم الله قد بذلوا جهودًا عظيمة فيما يتعلق بجائحة كورونا، وصارت هذه البلاد بفضل الله صارت مضرب المثل بين بلدان العالم بما بذلته من جهود وما قامت به من عمل محمود. فعليكم عباد الله، عليكم أن تكونوا عوناً لولاة أموركم بالعمل بتوجيهاتهم واحترامها، وذلك بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسلامة من هذا الوباء والحد من انتشاره. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا بهذه التوجيهات والتعليمات من التباعد وتعقيم اليدين ولبس الكمام والبعد عن مواطن الزحام وإحضار السجادة عند الذهاب إلى المسجد، فإن التقيد بهذه التوجيهات والتعليمات من أوجب الواجبات. فطاعة ولي الأمر عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى كالتقرب بالصلاة والزكاة والصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا سيما في مثل هذا الوباء الخطير وما يفعله بعض الجهال من عدم المبالاة والتهاون في التقيد بالتعليمات والتوجيهات ويزعم أنه متوكل على الله، والحقيقة أنه متواكل وليس متوكلا، وهو آثم بذلك لأنه يعرض نفسه وغيره للهلاك. وقد قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فخذوا عباد الله، خذوا بالأسباب الشرعية للوقاية من هذا الوباء بالحرص على الأذكار الشرعية واللجوء إلى الله تعالى بالدعاء برفع هذا الوباء، والله تعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وارض اللهم عن خلفائك